هذا أيها الإخوة في الله هو الشريط السادس من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. ها؟ اللي وقفنا هذا اللي بعد الفصل اللي بعد الفصل. يلا شراب. لا لا، لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة. اي نعم، لحنا ما حنا باقين أكثر من القيمة، لكن بقصد التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن. يعني إحنا ما حنا مسقطين أكثر من النسبة. الآن مثلا اشتريته بخمسة، اشتريت خمسة عشر الاثنين، لكن قيمتهم تسوى 30. حين نقدر القيمة أول 30 ثم نقول هذا يساوي 10 وهذا يساوي 20، كم نسقط من الثمن؟ 5 و10، 5 أو 10. نعم. كيف الناقة وحملها؟ الراجح الصحيح انه صحيح. نعم، الرجل نقول لان استثناء الحمل صحيح، حيث ان نقدر ان استثناء الحمل كانه باعه ناقة حائلة ولا فيها شيء. ما بعنا، ما صح نبيعه. نعم. وهل البائع سيارة جديدة؟ نعم. وهل البائع سيارة؟ لا، ما له سيارة. يعني البائع قادم على هذا، قادم على أنه ملك. ولكن يقول البائع اعتق هذه الناقة ومعي بطن هذه الناقة. نعم. فعند الحكم على المسألة نقول البيع تعتق هذه الناقة بثمن 100، وهذا الحمل الذي في الناقة الأخرى 200. إذا قدر الثمن صح. صح، لكن هو يقول عندما صح لنا في الناقة، هل صح في الحمل؟ ما صح. يقول أنا أبيع جميعا أو تبيع جميعا. ما حصل. ينفذ البيع في الناقة. ينفذ البيع في الناقة. المفيد. البائع. لأنه البائع راضي بأن يخرج عن ملكه هذا. يخرج مع الحمل. لأن هذا السبقة بالنسبة للبائع السبقة، لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملكه، ولا يحصل له ما يريد. ولو قال انا لا ابيع منتجا ما حصل. اذا قال المشتري انا اباخذ ما صح في البيع. نعم يوسف. احنا قلنا ان الراجح ان البيع بما ينقطع به السعر يجوز. نعم. طيب هذا الشيخ الان في اسواق تسمى اسواق المستقبل. المستقبل؟ وهي يعني يقولون ان نبيع بما يكون به السعر بعد مثلاً شهرين أو بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر. يعني هل لا، هذا ما شيء. هذا يعني قلت ما ينقطع به السعر الآن. إيه ما في شك إن هذا قصنا الآن، أما المستقبل ما ندري، قد تتغير الأشياء تغيرا كبيرا. سليم. يستانم إلى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف ولا يباع غير مساكن مما فتح عنه أحمد؟ لا يباع إلا المساكن. لا يباع إلا المساكن. طيب لماذا؟ لأن عمر الخطاب لما فتحها رأى أن تقسيم بين الغالبين يحلم الأزيادة القادمة، فراى أن يكتبها ويبغض عليها خراج كذا. طيب هل هذا محل إجماع عبيد؟ نعم. ما هو قول الراجح في هذا؟ أنها تباع كما، وهذا هو اللي عليه العمل من غير نكير. يعني ما زال المسلمون يتباعون الأراضي الشام ومصر والعراق من غير نكير. هل يجوز بيع المغصوب

أن لا يتعب. الصورة الأولى باع باع أي الصورة الأولى باع إيش؟ يا أخوان اللي خلف نعم هذه إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علم هذه إحدى صور تفريق الصفقة هل توافقونه خالفوك فخرقت إجماعه نعم الصورة الأولى الصورة الأولى أهمها هذه من باع إيش من باع مجهولا من باع مجهولا وإيش من باع مجهولا ومعلوما يتعذر علمه إن باع مجهورا ومعلوما لم يتعذر عنه كذا يخالفك بعض الناس إن باع معلوما ومجهورا لم يتعذر عنه يشتغلون صح إن باع معلوما ومجهورا لا يتعذر عنه صح في المعلوم ولم يصح في المجهور ويقسط الثمن عليهما المثال يا موسى بعتك هذه السيارة إيش؟ ومثلها بالجراشة مثلها صفة أبيها بصفة السيارة الثانية تمام بعتهما جميعا بألف تمام بارك الله فيك إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى تفريق صفة في تفريق صفة فماذا يكون هذه ما في حالة بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى لماذا طيب ولا وإذا لم يبين لا يمكن التقصير صحيح يا جماعة إيه نعم نقول لا صح الجميع أما الحمل فظاهر وأما المعلوم فلأنه لا يمكن تقصير الثمن عليه وعلى المشهور لتعذر علمه بارك الله فيك طيب المثل الثاني من تفريق الصفقة نعم الثمن بالأجل نقضى من الثمن بالأجل فحينئذ يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره ويقسط الثمن عليهم طيب باع شيئين أحدهم ملك غيره والثاني ملكه يعني باع عبده وعبد غيره الآخر كيف نعمل بالثمن؟ يقسط عليهم طيب ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ها؟ ما الفرق؟ ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد أنا النصف لك النصف لا لا من صفحة بعت سجارة لي نصف ولك نصف أي. وهذه هذه تميز ملك كل واحد منهم عن الآخر، لكن وقع السلطة عليهم جميعا، والأول المشاع مشترك، يعني لأحدهما نصفه والثاني نصفه، أو لأحدهما الربع والثاني الأرباع وما أشبه ذلك. نعم. رجل باع ولده وولد غيره، ما تقول سمحنا؟ أيهما الذي يصح؟ كيف؟ ما يباع؟ ليش؟ باع ولده وولد غيره. شو رأيك؟ كيف؟ ولده حر، وإن كان ابن رقيقة، يعني ولد الرقيقة من الحر عبد. ما يعتق، لأنه ملك السيد الأم، ملك السيد الأم، هو ليس ملك لأبيه. أيه ولد غير، ولد غير نشوف مطلقا. ما سؤال جماعة؟ باع ولده وولد غيره. إذا وكله السيد يعني. طيب. جاز في ولد، يعني إذا ولد غيره. إذا وكله السيد في ولده. إيه. جاز وولد غيره إذا كان وكيلا، وإلا فإذا عرف في مسؤول يقصر كالمسألة التي سبقت. الولد غيره وإن كان كله. كيف الشيخ؟ وإن كان ملكا له. كيف يمكن أن يكون ولد غيره؟ أي الأمة ملك لهذا الرجل، مزوجه واحد أجنبي وجاءت الولد. أي جاء يجوز له لأنه هو ابن حقه. أي صحيح. هذه توهم أن كيف ولد ولد غيره؟ ولد يكون حر مثله. يقول لا، ما هو لازم. أي نعم. على كل حال هذه يمكن نجعلها من باب المعاية، من باب المعاية. طيب، باعه بألف درهم ذهبا وفضة. الأخ اسمك؟ أي يا أيوب. باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة. ها؟ وش اصبر تعمل يا أخي؟ ايش تقول؟ باعه بألف درهم. نعم، ذهبا وفضة. لا يجوز. لماذا؟ لأن اصبر اصبر، لا يجوز ولا يجوز. السؤال ايش؟ لا اله الا الله. السؤال باعه بألف درهم ذهب وفضة، قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهب وفضة، هل يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم عن أيهما أكثر، الذهب ولا الفضة. وعلى كل حال لا يتجاوز ألف درهم، لاحظ أنه لا يتجاوز ألف درهم. ذهب وفضة لم يحدد يعني كم ذهب كم فضة. يعني صحيح جماعة، لأنه ربما يعطيني مثلا قيمة 900 درهم من الذهب و100 درهم من الفضة أو بالعكس. طيب، باعه بألف ذهبا وفضة. يلا يا أيوب، صحيح ولا صحيح؟ كيف نعمل؟ بألف ذهب ونفضة. يصح؟ يصح. كيف؟ أنا ما نرضي أيه، ما نرضي أيه هذا 500 أو 500 أو 800 أو 200 أو 700 أو 300 اللي جنبك. طيب يا ليه؟ صحيح، يقول بألف ذهب ونفضة هو صحيح، ويكون الثمن 500 درهم و500 دينار. طيب، إذا باعه برقمه الأخ هنا، ها؟ لأنه لا، لأن الدولة ربما تجبره على هذا الثمن كذا. قول مطلقا إذا كان البائع والمشتري لا يعلمان. صحيح، وهذا القول هو الصحيح. نعم. يلا إبراهيم. باعه حاملا واستثنى حمله، لا يصح. لماذا؟ لا ماذا؟ هذا استبقى وليس بيعا، البيع نقل ملك وهذا استبقى ملك. نعم. يلا سليم. لماذا؟ مجهول. فهنه يجوز مطلقا. طيب، ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا انه لا يصح بيعه؟ اي كيف لا؟ قد يكون حمل ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين او مختلف او يموت. طيب، وهنا ما جهاد، يعني ما اخذنا عنه الوضع. أنا ما أتعلم على المشتري، أنا باين عليها حامل كأنها حائل. وإذا كان لم يفيد بيع السؤال عن بيع، عن استثناء الحمل. أحسن، هذا صحيح يجوز، يعني يجوز أن تبيع شاة حاملا وتستثني حملها، لأن هذا استبقى ما أخذ عليه عوض. البائع الذي استثنى الحامل لم يأخذ عليه عوض. طيب، إذن هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناءه، هل صحيحة؟ لا. ايش تقول يا عبد الله؟ مع شرف أعطاك لا كبيرة جدا. طيب، انت القاعدة ما لا يصح بيعه مفيدا لا يصح استثناؤه غير صحيح. لا فرضا ولا عكسا، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمار أن بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز، واستثناؤه استثناء البائعية جائز، لأن السبقة أقوى من الإنشاء. يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل كان بس إنه لم يلون، فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يلون؟ ها؟ لا. لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز، مع أن هذا الثمر لا يصح استثناؤه، نعم لا يصح بيعه قصد. فتبين أن هذه القاعدة لا تصح، أن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب. نعم. يلا سأل. إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراء، كيس صفر، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وهذا القول صحيح كذا. إذن مش الفائدة من كلمة العمل هذا؟ ها؟ يعني تراجع كذا، ها؟ وش القول الثاني؟ ليش تقول المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعته بهذه السرة من الدراهم ولا أدنى، ها؟ المذهب يجوز، والصحيح أنه لا يجوز. تسميع عندنا؟ لا، درس جديد. سمع بحنا، سمعنا، ها؟ كيف؟

كيف نوزع الثمن الآن؟ أو كيف نوزع العوض أحسن؟ لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ يوزع بالقيمة، يقال كم يؤجر البيت به؟ قالوا يؤجر ب20,000. كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟ الثمانمائة. تكون قيمة السيارة 80. إذن ينزل من العوض كم؟ 20. ينزل من العوض 20. فإن قدر أنه عند التقويم صار يساوي 200,000. وقالوا إن الإجارة قيمتها 20,000. ونحن الآن العقد كم؟ 100. نقول 20,000 من 200 تقابل إيش؟ 10%. يعني 20,000 من 200 10%. 10%. نقول إذن نرجع للثمن الذي هو 100 فنخصم منه 10%. هذا ما نقول مالك يقسط العوض عليهما، يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه قسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة. أظن انتهى. في أسئلة؟ نعم. فأنا الأول وكان الرجل الذي يبيع ويشتري لم يقتل أحد. نعم. هذا يقول إذا كان هناك جمعتان فأذن في إحداهما دون الأخرى، فهل المعتبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتبر ما يريد الصلاة فيه، المعتبر ما يريد الصلاة فيه. ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطب وأنت لا تريد الصلاة فيه، فهل يلزمك الإنصات؟ لا. لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزمك الإنصات ولو كنت خارج المسجد. كما شيخ بارك الله فيك، هل يعذر الكافر بجهله؟ مثلا لو قال لنا الكافر أنا ما أعرف أحكام الشريعة في مسألة ما إذا اشتريت عبد وكان له رحل يعتق عليه مجرد قولي قبيل. يقول العلماء العبرة في المعاملات فيما في نفس الأمر، وفي العبادات بغلبة الظن. فنقول لهذا الرجل لا يهمنا، علمت أم لم تعلم، العبد يعتق عليه وتجبر على إزالة ملكه. نعم. يعني نعم نعم اي نعم العبرة بما في نفس الأمر. الأول كيف؟ الأول نعم بيش؟ نعم أول نحن نطالبهم بصحة الدليل، هذه واحدة. الشيء الثاني إذا صح ذلك فإن قول عثمان أولى بالقبول من قول ابن عمر، لأن عثمان من الخلفاء الراشدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان في يده مجبر على إزالة ملكه وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة فيقسط العوض عليهما. ألم نقرأ هذا؟ نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، وشراؤه على شرائه كأن يقول لي أن باع سلعة ب9 عندي فيها 10 ليفتخر يعتد معه،

ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لما يتخذه للقمار دار شهري؟ إنه تعاون عليكم العدوان، وقول الله تعالى ولا تعاون عليكم العدوان. نعم، لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسلم قن عند كافر هنا بعد وراك وجب أن لا تدخل العبد. إيش؟ العبد تجب أن يتحرر من الكافر. إذا أسلم على يد سيد الكافر تجب أن يدخل العبد أو نبيعه على المسلم. يعني تجب إزالة ملكه بأي سبب من الأسباب؟ لأنه لا يصح أن يكون السيد كافر تحته عبد المسلم. طيب، الدليل أنه لا يصح أن يكون المسلم كافر. لا، هذا حكم مو دليل. ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، هذه الآية قد ينازع فيها، لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني في ذلك الوقت في ذلك اليوم. لكن هنا تعليل قوي خالد. نعم، لما في ذلك من إذلال المسلم، وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام. طيب، يقول المؤلف إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة. إيش معنى المعنى؟ تالله، جمع بين عقدين ولا بعقد، بعقد واحد بين البيع وكتابة. نعم، إنه يصح إذا جمع بين البيع وكتابة. لا يصح؟ لا. وش الذي وش لا يصح؟ البيع أو الكتابة؟ لا، البيع لا يصح. البيع لا يصح والكتابة مثاله. أن يبيع على عبد في أول ثانية، أن يبيع على عبد شيئا ويكافئه، أن يبيعه هو الكافر. لا، هو عقد واحد، إن جمع في عقد واحد بين بيع وكتاب. الكتاب أن يبيع عبده على نفسه. المثال بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك، لا ما تقول سنة ولا شيء، وكتبتك بعشرة آلاف. ما الذي لا يصح؟ والكتابة تصح. لماذا لا يصح البيع؟ لأن المكاتب عبد حتى يوفي، فيكون باع ماله لماله. تمام. طيب، وإن كاتبه ثم باع ذلك، كاتبه ثم باع عليه السيارة، يجوز؟ الدليل في إيش؟ في التصرف. فإذا اشترى من سيده فلا بأس، كما لو اشترى من غيره. طيب، ما هي صورة قولهم جمع بين بيع وصرف؟ شو مثال هام؟ يقول مثلا بعتك هذا الشيء وأجرتك هذا الشيء. لا، بيع وصرف. ها أحمد، كان يقول بعتك هذه السيارة وهذه المئة درهم بألف جنيه. طيب، صحيح؟ هذا جمع بين بيع وصرف، وذلك لأن بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا، يعني بيع الدنانير بدراهم يسمى صرف، مع أنه بيع هو في الأصل، لكن هذا بيع خاص لأن له أحكام خاصة. ونبدأ الآن في الدرس الجديد. يقول رحمه الله: ويحرم